تمام، ناخد شوية من الوقت بتاعي باش يعني يبدو نقسم وقتي على برشا حاجات برشا حاجات، لكن هذه من أهم الأمور، أمور ضرورية في الحقيقة. تكريم رجال التعليم هذا نعتبره واجب جنبيه أعطيناه، صورة أوسع ونطاق أكبر، لكن هذه سنة نحب نسير عليها باش تستمر السنة هذه للدوم. الحقيقة جمعتكم هنا وأنا عارف أني مهما نعمل فأني مش ما نجم نجتمع إلا بأقلية، بحيث المهم بودي أن الفائدة اللي مش تحصلكم من الاجتماع هذا ماذا بيا تشمل زاد كذلك اللي ما حضرش. قاعدين في طبيعتي قديما نخمم مش على الشيء اللي في يدي، على الشيء اللي ما هوش في يدي، اللي ما هوش قدامي، لأن نحب الشمول. شنو هما المقاييس اللي على أساسهم وقع اختياركم انتوما غير مش غيركم، الله أعلم، لكن أنا اللي يهمني يكونوا مدبية الكل يكونوا متصلين بي. لكن من سوء الحظ ما يتعذر ساعات صعب، وسيتعذر كل عام أكثر، نظرا أن كل عام ينزاد العدد ينزاد، وهذه سنة التطور والتقدم، وهذا اللي قاعد نخدم من أجله. فثم أمانة في عمقكم الساعة قبل كل شيء، باش بعد لا تخرجوا من هون وتتصلوا بغيركم، باش تتصلوا بهم وتحاولوا قدر الإمكان باش تجعلوهم كأنهم حضروا معاكم، وهو تعاون فيكم الإذاعة، الجهاز بتاع الإذاعة قدر الإمكان، لأن من الصعب باش يكون التأثير متاع الحاضر كيف التأثير متاع الناقل. لكن كما قلت لهم جماعة ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما فيش مانع على كل حال نخدمه ونعمله قدر الإمكان. هاي اجتماع هذا بكم بودي تسمعوا مني ونسمع منكم، هو أولا الاتصال المباشر هذا قعدانكم هكا مع رئيس الدولة هو بيدو، فما في فايدة تصلوا به مباشرة، ما هوش من وراء تقارير ولا صحافة ولا حجاب أو معلومات ربما تكون صحيحة ربما تكون خاطئة، اتصال مباشر كبشر، إنسان عنده خصائص وحاجات يختص بهم سواء مساوي ولا محاسن، على كل حال هكا خلق ربي هكا الراجل هذاك، شوفوا كيفاش يشتغل، كيفاش يرد الفعل، كيفاش يجاوب، كيفاش يتكلم، كيفاش يتحصل معناها التفكير متاعه والمستوى متاعه، هذا لا سيما صادفوا ان رئيس الدولة هذا الاولاني معناها يجيو بعدي برشا رؤساء دول، لكن ثم امور قديمة وتاريخ وجهاد وكفاح مشاكل ربما بتعرفوا الشيء القليل منها، على كل حال يبقى لكم في الذاكرة متاعكم تكونوا اجتمعتوا بيها رسل هذا، تحدث معنا سألنا تكلم جاوب، لابد تخرجوا بفكرة، فكرة مجموعة، كيف ما أنا نخرج ربما بفكرة من الاجتماع هذا والمستوى متاع أساتذة أو الأشخاص اللي ربما مش ياخذوا الكلمة أو مش يتكلموا مش يجاوبوا كذا، هذا الشيء اللي حاجتي بيه. حاجة تبي باش تسمعوني تشوفوني وماذا بيا نسمعكم زادا ونشوفكم، لأن يعني نعتبر أن السنة هذه وماذا بيا تتجدد ديما، لكن فيها فائدة ليا وليكم، وبما أن الشيء اللي يرجع بالفائدة ليا هو في الحقيقة فائدة للوطن وللأمة، بمعنى فيها فائدة للعمل العظيم اللي قايمين به، الرسالة اللي تحملينها، الأمانة اللي في عناقنا اللي بديناها توا في نص قرن 33 سنة، وبعض مرات محمد الصياح كي يذكر بعض حوزات يوم الخميس، حوزات نقراهم بعض مرات أنا نبدأ نتعامل كيف بيهم، قولي 33 سنة هذه كيف أنا قلت سنين حتى بحيث فيها فائدة لي وليكم. وقت اللي نقول فيها فائدة لي وليكم بمعنى فيها فائدة تسهل علينا وتوفرنا سبب من أسباب النجاح، نجاحي أنا في مأموريتي وفي رسالتي ونجاحكم أنتم في رسالتكم. هذا شنو الفائدة اللي مش ترجع الوطن في صالح المجتمع؟ أنا نشوف إنتاج باهي من الشبان هذوما إذا غلبهم في 25 في 30 سنة، 30 سنة احنا في وقت اللي احنا نعمل نفارعوا في التجنيس مازالوا بتولدوش غلبهم، احنا نفارعوا في فرنسا احنا شي يعمل كيف، بس نشوف هكا إنتاج هكا في الزريعة هكا نجد طيبة، ثم هي وظيفتها في هالمجتمعات باش تثقف وتحسن الانتاج نتاع الجيل المقبل. هذه هي المهمة العظيمة. بما أننا احنا عندنا قاعدة مدبية كل جيل يكون أحسن من الجيل اللي قبله، بمعنى يستثمر تجارب معلومات ثم يزيد شيء على التراث، معنى يلزم يكون أحسن. ثم المسألة الثانية وهو أن ضرورة الدوام في العمل هذا، العمل قلت لك النهار في الكتاب بتاعي مهما كانت الأمور اللي قمنا بها إذا كان ما تستمرش ما تدومش، إذا كان تقف عند زوالي أنا زوال شخصي أنا ما عملناش حاجة، لأن أنا حياتي كلها بالنسبة للتاريخ بالنسبة للشيء اللي سبق والشيء اللي مازال أنا نكتة من بحر بعد 10 20 50 سنة 100 سنة. الدوام بحيث هالمسألتين الاثنين هذوما يجعلوا يلزمنا نحرصوا ونحرص أنا باش كيف نجتمع بكم نحسن الإنتاج نتاعكم، نرفع من مستواكم، كفاءتكم، مقدرتكم، حماسكم اللي يجعل الأعمال متاعكم والإنتاج متاعكم لما تنتجوه أحسن من الماضي، ثم في أن واحد يضمن الدوام، دوام الأجيال اللي تأخذ على بعضها، لأن في الحقيقة احنا بدينا من صفر في الحقيقة تو 35 سنة معناها بمعنى أنا نجسم الصفر هذا نجسمه في شيء شد باليد، مش هيك نقول كلام باش ننقص من قيمة الناس اللي جاوا قبلي وكذا، لا محالة، ثم تذمر قبل وذل ومهانة وبرشا ناس متضايقين وكذا، لكن الشيء اللي يجسم اللي بكونه صفر هو أن بدينا الحركة بتاعنا بعد اللي فرنسا 50 سنة استعمرت البلاد هذا ونجحت في استعمارها وركزت العروق متاعها واطمأنت على دوامها واستمرارها وعلى أنها حولت التاريخ ورجعته للاتجاه اللي حشت به هي، لدرجة اللي اهتمت بالاحتفال بالعيد الخمسيني، احتفال بمرور 50 سنة على احتلالها لتونس، وشارك في الاحتفال، ها؟ التوانسة الإطارات والوزراء والبي والمشايخ انت الحصل معناها مش مفتي احتفلوا بمرور 50 سنة على النكبة الحصل معناها اللي جعلتنا عبيد الحصل معناها مسخرين في الذل والمهانة الحصل معناها ما اكثرش بها مش لقينا صراع وناس ودماء المظهر الثاني تجرأت الكنيسة الكاثوليكية باش فين مش تعمل المؤتمر نتاعها الافخارستي معناها العالمي فين مش تعملها في تونس اعتبار واحدة اعوذ بالله 30 مطر افخارستي ايوه احتفلت كده بمرور 100 سنة عملتها تحصل على احتلال الجسد العوامل الثانية جات رقلة احتفال العيد 50 لا تطريحات مجلس كبير الناس موجودين حيين مازال كان تم عندكم وقت تحط المستقر والجرائد اللي موجودين في الان في المجموعات الاقرب هذه الحاله اللي قبلها تمر الفخرستي ونقلبوه يولي يردوه الحرب الصليبية التاسعة الحملة التاسعة هم 8 يوم ثامنة جستمون جات في تونس في كارتاج هاي التاسعة يا شيخ هاي هذا الوقت التاسعة علانات وناس لابسين في الزين الزين بتاع الكوازير بتاع قبل أنا وداخلين على تونس وحنا في الظل هذا هذا كيفاش بدينا هذا الوسط الجو ها المعطيات عاد بحيث كيف توفقنا والحمد لله بعد ثلث قرن الحال اللي احنا فيها توا ولينا في مقدورنا باش مش باش نرفعوا الضيم ولا نرفعوا في مقدورنا باش نوفروا اسباب الدوام والتقدم والرقي والحياة اللي لا تنتهي هذا الشيء اللي نحب الاعمال اللي قايم بها باش كل جيل يزيد يتحسن والمربي يزيد يتحسن باش هكا اللي تربيوه هو نفسه يكون احسن منكم انتوما بتحسن ويربي غيره احسن بتحسن ادوان وتقدم مستمر هذه الشعوب هذه الامم والدول وصولها الاسباب بمعنى البشر اللي هو انسان ضعيف ماشي للفناء ماشي يولي تراب يخلق الاشياء اللي تدوم بعده بمعنى يتحدى بها الفناء ونعرف اللي بعد 1000 سنة وقت اللي انا اللي بدنا متاعي تراب ومشاه متاحت البلد هذه مستمرة والشعب هذا مستمر وكما الناس مرينا كيف يعني كيفكم انتم وكيف ما كان تحصل وقت النيبال وقت الكعب يلزمك ونبنيه على هالاساس هذا أعمال بتاعكم تبنى قيامكم بوظيفتكم بواجبكم على الأساس الفترة ظهرت من التاريخ جيتوا في هالفترة طيب شنو المأمورية شنو الواجب شنو كذا الضمير العمل باش نقوموا برسالتنا كحلقة خذينا شيء باش نعديه اللي بعد اللي بعدك يزم ياخذوا هكا وانت ماشي الى ما لا نهاية لها نحرصوا بقدر الامكان باش نخليه الشيء اللي خذيناه احسن وقت اللي نسلموه اللي بعدنا احسن من الحاله اللي كان فيها وقت اللي خذيناه ونداوم والاخر يعمل هكا هذا باش اختصت بيها الامم الراقيه اللي نصوب بها اللي من 1000 سنة بتحصل مستمره يعني كيف فرنسا كيف انجلترا بينما احنا نتعقل مره امبراطوريه توصل للقاهرة وفاس ومرة تولي تروف ومرة دهن تعليم اسبانيور ومرة تفتح حزمة قبل هذا التاريخ لازم نعرفوه وشنو السبب بتاعه وشنو السبب بتاع الضعف نقطة الضعف الخلافات التناحم والبونت والغرض والفسد والكسر على كلمة هذا السبب بتاعه اللي ما امكنش بشيء يجي شيء متواصل هذا من جملة اسباب اللي حبيت نجمعكم بها بين لكم الامور هذه حتى يرتفع مستوى التفكير بتاعكم. وقت اللي تقوموا بالواجب كمعلم تولي تشعر بشيء كبير، غير تشعر بشيء اكبر منك، اوسع افق، اوسع نطاق من الشخص بتاعك. بسيط انا قاعد تساهم في عمل عظيم، شيء ماشي امه كيف ما انا بديتها كانت تحصل معناها الكون حولي، مش العرب ومش الفاقس ومش القرى حول ونزرع تحصل ونرمي تحصل الزريعه في اهل وفي غير اهل حتى لما نلقى اهله تحصل معناها واخر يرخ واخر يضعف واخر يمشي قوي على المراقب. معليش لابد يطلع البيه الباهي، لابد اطلع الباهي وخدمنا بيه وفرعنا فرنسا بيه حتى لين تمكنا من دواليب الحكم اللي مش نولي وحاد نسخروها باش العمل هذا تثقيفي متحصل معناها بتاع الحياة يولي مبني، يولي عمل نقوم به بإمكانيات ضخمة، بإمكانيات الدولة كلها، مال ورجال وقوانين وبوليس وحرس متحصل جيش، يولي شيء مخطط متحصل معناها ما عادش متحصل معناها نزرف ونعمل اجتماع تمشي من كون وحايد اثنين قبل يشوفني المراقب تحط حط لا تو الدولة نفسها مسخرة لهالعمل هذا اللي احنا بديناه، وفرنسا تحكم فينا تحصل وقت الحماية ونهار نهارين واحنا في الحبس وفي النفي على خطر العمل هذا. تو الدولة بكل هي بيدها مسخرة لها بحيث يلزمنا نغتنم الفرصة هذه باش نوفروا أسباب القوة والمناعة والعزة للأمة هذه حتى تنجم تصمد أو أن تتقدم وترقى وفيه مستوى وبشر وسمو متحصل وتسامي وسمو. لكن زاد من شيء أخرى، الأمور هذه من شأنها توفر أسباب المناعة، ما نعرف على الظهر وتعرف الحرب حروب وعلى المصايب والحسد والغيرة والله أعلم متحصل معناها، ونكون ماليش ثمة في الوقت هذاك. يلزم تكون رجال بتاع تونس عندهم التكوين الكافي باش يتصرفوا كما تصرفت أنا وقت اللي لقيت الحالة متحصل معناها اللي كنت نحكي لكم عليه. طيب تصرف حسب المعطيات اللي موجودة هذاك اللي اعترف بك في الوقت هذاك. طيب هو خدمنا وفرحنا يلزم زاد الشعب ديما آلة التفكير مدامها مهذبة والقلب تحصل نظيف حب الخير يتغلب عليه تحصل الأخلاق مستوى الأخلاقي والمستوى التفكير يدبر إطارات تحصل مشي الشعب تحصل انطاع. وكل ما دامت الحالة هذه إلا وتزيد تتمركز، وكان نجم الجو هذا والعمل هذا كيف يدوم 100 سنة من الصعب باش مازال يقع الانهيار، ولو كان يدوم 200 أحسن وأحسن، 300 أحسن وأحسن، وين يقدام النظام والسنة هذه والعوايد الجديدة وعوايد أنت الحصل بتاع الأمم الراقية أنت الحصل والامتثال والنظام والنزاهة أنت الحصل معناه والتفكير إلا وزادوا قوة. حتى كيف المسؤول الأول يكون متوسط ما هوش عبقري ياسر أكل حل الجسد نفسه الأمة نفسها كجسد حي كمخلوق حي عندها من نفسها ومن رجالها ومن إطاراتها بمعنى الإطارات الكافية والأسباب الكافية للدوام وللاستمرار وللحياة مش لازم ما تحتاج ما تتقفش كيف بريطانيا تلحصل معناها حتى كيف يمشي شرشين ويجي واحد اقل من شرشين تمشي الدوله متاع بريطانيا تلحصل معناها عندها القوه بتاعها. هذا الشيء اللي نحب نضمنه للامه هذه. انا مش تعرف على الدنيا ايش ما زالت مشتوقه صدمات وامكانياتها متواضعه شوف بعد مش نمشي تتعاون مع غيرها باش تزيد تقوى، لكن يلزمها من جهه اخرى تلحص تحتاط باش ما يوليش تلحص معناها تولي استعمار تلحص معناها واستبداد تلحص وكذا كما وقع لغيرنا تلحص معناها حيث ديما الفكر ماشي تلحص معناها والاطارات تتحسن شيئا فشيئا والامور ماشيه باستمرار. هذا علاش هذا مجموعه اسباب هكا حبيت السلام نعمل السنة هذه إن شاء الله تتجدد كل سنة، هو بيودي كل مش حتى كل سنة مدبينة. لكن على كل حال في الاتصالات متاعي بالشعب وبكل المناسبات هي بيدها بواسطة الإذاعة هاي لابد توصل، يوصل بعض شيء منها، تحصل بعض أمواج فانت لا توصل إذا كان تم اهتمامك، أو باش الإنسان يحلل يتعظ ويسمع القول فيتبع أحسنه. ها فهذا العمل العظيم اللي تلقاه سببها الجو النادر، نادر الوجود للشعوب اللي تحرك حديثا، تلقى كان المصائب والمشاكل والدماء تحصل الأحقاد والتناحر تحصل معناها، تلقى في تونس حماس لكن في الخير، العمل الجدي الانسجام، ايه معنى المعجزات تتحقق مع امكانيات متواضعة، المعجزات تتحقق وقت اللي القلوب تحصل منسجمة، وقت اللي كل حد قايم واجد، مستوى الاخلاقي تحصل مرتفع، التفكير قاعد يزداد، النور تحصل معناها، واللي ينظر بعيد اكثر واكثر فاكثر، والعلم والتفكير باش الانسان يولي ينظر ابعد، وبمجرد ما يزيد ينظر ابعد وان يتسع الافق الا ويفطن ان مصلحته ومصلحه الجماعه مرتبطين ببعض. هذا الكل يتحقق وان متوقف لحد كبير على مستوى متاعكم، كيف ما مستوى التلميذ اللي غدوه مش يكون عنده مسؤوليه متوقف على مستوى المربي، والمربي مستواه متوقف على مستوى مربيه، مربي المربي من مغدره ومن خلاله يصبوا من الانسان، وهكذا عد اتصالنا هذا وتجاربكم والتفكير متاعكم واعمال الراي في التجارب متاعكم وفي الخطاب متاعي وفي الكلام متاعي وفي الشيء اللي وقع، هو يلزم هو نفسه يكون مادة للتفكير وللاتعاظ واستخلاص الزبدة باش يترفع المستوى، يترفع المستوى أكثر مثلا من المربي مثلا، أو أكثر من تحصل من الشيء اللي خريطوه من الأستاذ بتاعكم، وقت اللي باك الدماغ هذاك أنتم بيدهم كيف لشرشر تحصل يزيد هو يترقى، يزيد يعمل خطوة إلى الأمام بإمكانياته الخاصة مع بمعنى تفاعله بالوسط اللي هو فيه، يقول يتكون له شيء جديد، ينجم يبرع، يقول يبارع يبرع فيه، يقول يشتهر ها؟ أنا يقول العبقرية الشخصية بتاعه تظهر. هذا اللي حبيت أنت حصل معناه، حبيت نذكركم فيه باش نغير في التحسن بالطبيعة، بمعنى المستوى الفكري والأخلاقي والمهني، مستوى تفكيركم وقت اللي تقوموا بالمهمة بتاعكم، وقت اللي تأديوا رسالتكم في المجتمع تأديوها وانتم تفكروا تفكير أحسن أوسع أفق أنظف. صلها كل شيء اجتهاد متاعكم كيفية أدائكم لوظيفة كل شيء يتحسن، ما لازمش نضبط المسائل كذا، انتم توا مستعد باش إذا كان عندكم مشاكل وكذا، لكن بصفة عامة لما نرفع المستوى متاع الشخص نرفع مستوى النقاش مستوى التفكير يتحسن الإنتاج، إنتاج الفرد يتحسن مهما كان الإنتاج سواء يدوي او فكري او علمي او كذا، كيف ترفع الانسان كيف تحطه تخبطه للحضيض والعياذ بالله ما ياتيش بشيء. ديما وظيفتي انا في الامه هذه من قديم الزمان قديم نرفع لهم مستوى التفكير بتاعهم مستوى الشعور ونزيد نكثر في العدد متاعنا نرفع وهكذا شيئا فشيئا، وباقي مازال جانب عظيم من الامه مازال نهزه فيه الاعتاكس. لكن وين يزداد في فصل العناصر؟ يزداد عدد وقيمة المكونين إلا وضمننا توسيع مستمر في خريطة البشر النيل والمواطنين الصالحين. لكارت خريطة نتاعهم يتسع شيئا فشيئا، بحيث كيف نرفع مستوى معلم، بمعنى كيف لا اتصلت طريقة غير مباشرة 200 تحصل معناها مواطن، 200 شاب فقط نجيبهم 200 شاب. انا كيف نحسن المربي وصلت بهم. شنو اهتمامنا بالمربيين اللي يلزم يكون يصادف صداف في نفس المربيين نفسهم باش يعرفوا علاش احنا مهتمين وقيمة الرسالة يؤديوا فيها، باش يؤديوها بنفسية اخرى وقت اللي يكون هم مستوى احسن بنفسية اخرى، حتى اذا كان ثم نقص او عدم نقص في الكفاءة في الحصن في المقدرة، لكن وقت اللي الروح طيبة والحماس تحصل معناها والدماغ تحصل قادر باش يستنتج وباش يتعظ بالتجارب تحصل يصلح ديما يخرج المليح احسن من الانسان اللي عنده من الناحية الفكرية ومن ناحية البجاج العلم تحصل برشا ومن ناحية الاخلاقية تحصل معناها ضعيف بحيث معناها تكون نكبة. نحبوا الاثنين، الفكر والاخلاق، وانا قاعدين نفرق تحصل معناها في الأمة ناس تحصل في المكاتب وناس في هذه الأعمال بتاع الثقافة التثقيف والثقافة والفولكلور تحصل والرياضة تحصل بحيث باش هالشباب هذا اللي يقفز قفزة كبيرة حتى في العدد معناها ما يتفرجش ما يوليش نقمة إذا كان ما نحسنوش تهذيبه. إذا نحصل تهذيبه يولي عنصر خلاق، يولي هو نفسه يعين ويقرب ساعة الخروج من التخلف، يكون عنصر عمل وإصلاح اللي نسموه المواطن الصالح، بدلا إذا كان سيبوه تحسن طرتوه بمعنى يولي نكبة لازم يرجع للوطن. هذا الشيء اللي حبيتكم نلفت أنظاركم ليه، أهمية الرسالة بتاعكم، الروح اللي يلزمكم تتشبعوا بها باش تأدوها الرسالة هذه، لأن الرسالة هذه فيها إنقاذ الأمة ونجاح الدولة ودوام السعادة هذه، وفي الوقت نفسه تجنب كوارث لو كان ما تتأداش بطريقة على الوجه الأكمل، بمعنى تكون نكبة. يقول الشباب اللي هو اللي هو يقول المستقبل تحصل معناه أساس والجيل الصعد، يقول نكبة. كيف البلدان تحصل معناها اللي الجيش بتاع الدولة يقول نكبة على الدولة، يقول رئيس الدولة خايف من الجيش بتاعه، والله مصيبة هذه. أنا يسب فلوس وبصاريف وسقط وكذا وهم عينه اثنان فريق بلك شيء، بمعنى يقول واحد الشباب اللي تحصل حقه يكون هو اللي محط أمال الأمة، يولي يحبط منه. سبب فيه على خطر ما لهماش مستوى كامل، إنسان يهبط فيه باك البساطة والبهامة تحصل معناه وتتغلب على الأغراض في الإنسان وفوق متاع وثيقة والأحقاد تحصل بشنو تنغنيغ وتخرنيغ وما عاش يعرف، بمعنى السلم القيم تحصل على خطر كذا يخرب تحصل دولة يبدو يخبط وخبط عشوائي إلا الصغار ولا الحيوانات تحصل، بينما الرقي تحصل والتمدن هو في سلم القيم الصحيح اللي يعرف خير ما بين المهم والأهم. أخف الضررين بعض أحيان في الحياة ما الحل الإيديال ما يلقاش ايه، لكن يزمك تختار ما بين الاثنين. انا هو اللي اخف، هون تظهر المقدرة والكفاءة. هذا يغلط، يعتبر اللي افسد يعتبر هو اللي اخف ويمشي فيه، ما هو التاخر. من هون يعجي الدماغ والتفكير بتحصل على آلة التفكير مهذبة مش مهذبة. هذا يا حبيت تلكي فيه هذه معناها تكون عندكم هكا نظرة صحيحة. في رسالتكم في المجتمع هذا، وربما منها تتبينوا رسالتي أنا نفسه في المجتمع، علشان أنا لاهي بالأدرة هذه ولا بفكر تحصل في قتل، مش متخلع ونعمل عوادات تحصل الوعد والقصور وكذا. نخمم على بعد مئات سنة تونس كيف مش تكون وقت اللي ما نكونش أنا موجود هون. ها عاد بحيث هذا هذه مسألة كيفية القيام بالواجب، انا ما تمش واحد يعص عليه ولا يضايقني باش علاش وما نستدعكمش تحصلوا نشيخ لكن تم سميت الضمير المهنيه او الضمير بصفه عامه الوازع اخلاقي باش الانسان يقوم بالعمل بتاعه بجد واخلاص وتفاني وايثار لله في سبيل الله باش ضميري يبدا مرتاح، لا خوف من حد ولا طمع في حد سواء في الدنيا هذه أو في الدنيا الأخرى. هذا المستوى اللي نحب، ها اللي نحب يتفرع هكا ويتزرع بدي حسن معناها ويشع في الأمة التونسية. هذا الشيء، هذا المواطن الصالح لازم يتخلق. انتم مسؤولين معايا باش يتكون هكا ويخرج بالكيفية هذه وينبت انت حسن معناها ويترعرع ويؤدي هو واجبه في الحفل معناه بك الطريقة اللي تدخل فيها ويسلم في الحفل الأمانة اللي مش جي بعده في الحفل وتكون أحسن حال مما كانت وقت اللي خذاها في الحفل وهكذا، بحيث نضمن في أن واحد مثل ما قلت لكم التقدم المستمر الذي لا ينتهي العمر ما ينتهي والدوام مش ما نقولوش الخلود، نقول الدوام مش لازم الله أعلم على الدوام هذاك هو استمر. هذا الشيء اللي حبيت اقوله لكم، واذا كان ثم عندكم ملاحظات او حاجات اخرى لا يتطور فكره موضوع تحصل معناها تكون منه كل حاجه بتحصل مربوطه ببعضها عاد اذا كان بالمناسبه هذه انتم سمعتوا بيا فرحان في اجتماعي بكم تحصل معناها كان ثم شيء هكا تحبوا تبسطوا فيها وتحصل معناها تسألوا عليه ولا هالكلمة هذه اللي قلتها من شأنها خلت لكم خذتكم تفكروا وجعلت لكم تتساءلوا على ناحية من نواحي الموضوع هذا ولا كذا أنا حاضر، إحنا ما زال عندنا تحصل معناها حتى ربع ساعة نصيف ساعة تحصل فيها بس فضل. سيد الرئيس تحقيق الأمر الفرصة هذه نادرة احنا شفناك يجب أن نتصل بك، ولكن الاتصال بك معناه في كل ساعة وكل دقيقة على طريق الراديو على طريق الصحف، واحنا نظن بشيء من التواضع كانت حتى تقبل منا التواضع هذا صدق. احنا همزة تواصل معناها بينك انت بين الأجيال في انترسال صحيح في مسألة الدوام أظن أن طرق يقولوا هم يقولوا في التاريخ يقولوا روما المدينة الخالدة، احنا نظن ان طرطاش على الرغم من كل شيء هي المدينه الخالده، ونظن معناها بفضلك انت بفضل التوجيهات باش نستمر من اللي بدا طرطاجنا الى ان شاء الله الابد. اي هو في الحقيقه قرطاجنا حصل سبقها برشا امور اخرى قبل قرطاجنا، احنا نقولوا الشعب يكون دايم اكثر من دوله، قرطاجنا هي دوله من الدول وهذا ثم كلام في التاريخ، هل ترى نعتبروا احنا في الخصم معناها من احفاد قرطاجنا ولا قرطاجنا نعتبروها فتره استعماريه استعملتنا ناس اجانب تحصل معناها وعلاقه القرطاجنيين بالاهالي البلاد وضغطهم واستثمارهم وكذا وحروبهم وقت حروب ما بين القرطاجنيين نفسهم والبربر اللي كانوا موجودين هون. المهم كون الشعب هو تو اذا مش تلوج تحصل حتى الانجليز تحصل تو 2000 سنه تحصل كانوا حتى شيء زاد تحصل الانجل ولا الساكسون وش تعرف عليهم. على كل حال المهم كون الشعب بمعنى يستمر يدوم الشعب هدايا في تقدم مستمر، الدوام مع التقدم المستمر، كيف نظم نوعين الحاجتين هذوما في معنى كل إنسان يكون قام بواجبه، وجميع الأمور الأخرى مترتبة على الرقي والاستمرار. وأهم سبب من أسباب الوصول لهذا هو تهذيب الأدمغة حتى يولي يشوف المصلحة متعود بعيدة ويضحي بالمصلحة القريبة على المصلحة البعيدة، أو بالمصلحة الشخصية على المصلحة العامة اللي باش ترجع له بعد تحصل إلى آخره. هنا عاد تربية كبيرة مثل حصل وفق تتسع شيئا فشيئا. ها هذه مسألة الدوام، هذه مسألة كرتاج تحصل معناها هو لما حال الإنسان حتى يعتزك يشوف النبال تحصل معناها قرومة وفصح وشادار تحصل معناها عبقري ومن بعد يتهزم هزيمة منكرة سماء تحصل معناها بعد تمزح والذل والهوان يصوت في البلاد هذه تحصل معناها. هل ترى في تحصل نعتبر روحنا ها بمعنى أحفاد النبال وأحفاد هانون والأحفاد الكاهنة والأحفاد في تحصل سانت أوغستان والأحفاد في تحصل معناها عقبة بن نافع والأحفاد أنا خلو لا مو هذا موضوع اتركوه هذا يزمنا هالأولاد هذوما الصغار ما نوريهم الأمجاد هذه وكل ما فيها ونقول لهم أن الفكرة الوطنية الفكرة القومية الفكرة بتاع القومية هذه بمعنى الجسد اللي متكون من الأفراد هذه بدها فكرة حديثة هي فكرة الناسيوناليزم وتقسيم البشرية على ديناسيوناليتي ديناسيون باعتبارهم قاعدين يرتبطوا أكثر فأكثر في الفصل كل يوم وانتم ربما يتسعوا والحواجز الحواجز اللي كانت موجودة الأديان وبعد ولات بتاع القبائل والأصل الحصن الأصل والنسل ثم جات هذه تطور من فترة من فترات تطور البشر حصل تولد الارتباط والحماس والتضامن حصل معناها والتكافل حصل في مجموعة تسمى الأمة. ما كانش هكذا المجموعة قبل، ما كانش هكذا المجموعة نتاعو هي العائلة وبعد القبيلة الدين المؤمنين المسيحيين قاتل بحيث شيء قاعد يتطور معناها من التاريخ هذا من الأمور اللي ينظر لها التاريخ كأطوار. المهم كون هلا الكتلة البشرية اللي عايشة في البلاد هذه تستمر تتقدم ويشعر الإنسان فخر واعتزاز كنا كذا إيش بيكون كان كذا، لكن تو احنا ماشيين عن روية عن بصيرة عادش ماشيين تحت سيف فاتح تحصل معناها ولا ملك ولا تحصل معناها جبار ولا تحصل كذا جمعنا ووحدنا وتفركنا وبعد في الأحداث والورثات هذاك ورث الأخرين وخرث توا حاجة من جملة الأمم اللي تكونت والبعض تكون له 1000 سنة والبعض له 500 والبعض له 150 عن إن شاء الله قاعدين نكونوا هم في الحاصل منذ 50 سنة قاعدين نكونوا في الأمة بأتم معنى الكلمة كانت دولة الدولة من وقت كارتاج، لكن الأمة بالمعنى الصحيح قاعدين نخلقه فيه والعمل متاعنا قاعد يخلق فيه والعمل متاعكم يعين على خلقه وأداء رسالتكم يعين على خلقه. هذه الملاحظة اللي حبيت نلفت نظركم فيها على مسألة وقت اللي جبت لي هذه كارتاج فيها بس لازم درجة أنا حبيت نقول لك معناها كون فكرة الدولة ما يلزمهاش تنعدم. أي أكبر خطر علينا هو أن فكرة الدولة معناها تكون أي معناها فكرة الدولة يلزم تحصل معناها هيبة الدولة لأن باش تنجم تأدي وظيفتها يلزم تم احترام الهيبة نحرص عليها، لكن في الوقت نفسه يلزم اللي يمثلوا الدولة يكون يجب الاحترام لسيرهم لسيرتهم لأعمالهم لكفاءتهم لمقدرتهم لإخلاصهم. حيث تونتوا ما جيتوا باش تشوفوا رئيس الدولة رئيس الدولة مسؤول على الأمة الكل منها ثم احترام يلزم احترامك ومسؤولية زيادة على الإمكانيات اللي في يدي من الصولجان والقوة والنفوذ لكن يلزم فيه الوقت نفسه مع الاحترام. الاحترام اللي موجه لهذا الشكل هذاك نتاع الشخص اللي كان مسؤول اول يلزم الشخص نفسه يستحق الاحترام باش يسهل على المواطن الامتثال للأوامر نتاعو في سيرته الخاصه في خدمته في اعماله في في في مقدرته في كفاءته في كفاءته في ماضيه في الاعمال نتاعو. من هون يجي الانسجام. الانسجام يجي وقت اللي الانسان ينسجم ديسيبلين ربما هو ماذا به يميل لكن يميل للشيء اللي يقرر ترحس الدولة لا باعتبار دولة فقط لكن باعتبار أن هذاك المصلحة تم هيبة تم مقدرة تم كفاءة تم نزاء تم نظافة علاش ديما نحرص نحصل على هل الصفات الحميدة اللي يلزمها تتكون. لا محال نقول حتى لو كان مثلا صادف وأنه ما تكونتش في فرد يلزم الاحترام إذا كان كل حد انت حصل معناها يولي يجتهد انت حصل في قيمة الشخص وكذا تولي تدخل بعضها ما يمتثل كان العبقري مش في كل جيل تلقى العبقري وهذا اختيار المسؤول انت حصل معناها ما يدلش إلا وقت اللي اختارت الأمة فرد انت حصل شخص معناها هو أحسنهم أحسن أفراد الأمة الكل لكن بما أن الإجراءات والأمور القانونية متحصل تمت كيفية كيفية منظمة متحصل معنا حسب الدستور وحسب كذا وخرج من الاقتراع خرج الشخص هذا خلاص يلزم هذاك هو أمور ماشية بنظام الله يبارك هذا إيش كون كان كيفاش كان أنت واحد بي لا ما يمكنش ممكن فجمع ما تتفرق في الدولة صادف مرة واحد حقيقة مقتدر وكذا لكن ما تجيش الدولة إذا كان ما يقع الانسجام تحصل معناها إلا تحصل على الإنسان العبقري وإلا تتفرد في الأمور ها هاك تشوف الدول ثم المليح وثم الدوني كما قلت لكم ثم شرشيل وثم كلمة أفليجي بعده تحصل معناها وثم تحصل معناها لانيال تحصل معناها وفرنسا ماشي قال كذا قانون صح فيه صح طبع مسيو فانسان اوريول ولا انت حصل معناها كوتي ولا طيب صح وافقت عليه البرلمان وافق عليه هذاك التراتيب القانونيه هذاك القانون ثم الطرق باش نبدلوه اذا كان حبوا نبدلوه اما اذا كان معناها بمعنى الانسان يشذ هكا انت حصل معناها ويفسد ويخرب انت حصل كذا باعتبار وانه هو ان هذاك فساد انت حصل معناها ولا الفوضى واكتبوا المحسوس والانسان اللي كان يعرف يتعظ حتى بخلي من التاريخ اللي هو بيدو بمعنى مينا لا تفنى معين لا يفنى من التجارب لكن اللي عايشين فيه اللي قاعدين يجوموا فيه وقت اللي ولا الجيش انت حصل معناها ها يحب يصلح او يحب يصلح لا باش نعمل باش نحي الفساد هو العمليه اللي عملتها بل كيفيه هديه اتعس اكبر فساد الدوله ولا ممكن ما زلت تكون قايم تحب تصلح الطريقه هذه بتاع الاستيلاء على رئيس الدوله متى حصل معناها بالاربع دبابات الله الله هي نفسها هذه من قبل ننظر انت ايش بتعمل هالعمليه هذه تفتح باب على الامه هذيك اللي يعصر خلاص ولا ما زال ممكن انت حصل معناها يستقبل تقوم لها قائمه الامه هذه طبيعه كل حد يقول يعمل هيك حصل كذا وبره كل حد يحب يصلح حصل معناها هون وعد فين التفكير والمهم والاهم أو كرئيس الدولة ما هوش مليح ياسر نحبه نصلحه ونخربه دولة بكله لا الله يلزم الإنسان يفضل ما بين أخف الضررين لو كان مثل الحصل معناها حسن الزعيم الأولاني اللي بدأ الثورات بتاع سوريا مثل الحصل معناها كان عنده شوية مستوى هو قدام ويعرف الباب اللي حلوا على سوريا مثل الحصل وقت اللي جاي مثل الحصل معناها في شكر الكوتلي الرجل معناها مجاهد وكذا وقبض عليه وشنو حط في الحبس وحصل كذا او طور قاعدين يقاسيوه فك العملية هذيك ومات هو تحت الرصاص وقتلوا بشكل الاخر والحجاب بعده الحناوي والحناوي بعد رسبور وشي شكله وهو طول له معناها هو على انه يصدق هذا لو فرضنا على حسن نية يريد الخير بالمجد لكن يريد من طريق من سبيل اللي يجلب لك الامة اكبر نكبة وقت اللي جهاز الدولة ينحل ويصبح ما عادش محل هيبة واحترام دي نكبة كل شيء معناها كل شيء أي فساد أقل خطر من الفساد هذا. ماشي ملاحظات أخرى ولا حاجة بنحس نفسي هكا من البارح حجماء أخرين شنو مازال الستات هذوما ما ها؟ بدي نسمعوا كلمة هكا واحدة منهم ها؟ شنو الأمور على كيف متفقين متفقين عايم طيب عايم لا تعرف كيفاش ها؟ تفضل شوف عاملين في الهدف هذه بالرغم من النكسات والانتكاسات بحيث في هالمسألة من ناحية ميدان التربوي الثقافي احنا مستعدين وتعرف سما امور عاطفية مركبات بالرغم من كل من القصائد تحصل معناها بحيث كل مرة ونلقينا استعداد له وضحينا حتى بالمعلمين نتاعهم نجيبهم من فرنسا ونبعثوا لهم ونبحثنا هذوما لا سيما وانا ما نجم ينفعهم من الجزائريين لا احنا نفهموا بعضنا نتعاصروا بالفرنساوي وبالعربي وكذا بينما ترموا في مع جماعة اخويا لا ما يفهموهمش نلقاو روحنا ما يفهموهمش حسا ومعنى الاستعلاء والتكبر تحصل معناه وكذا وحسا زاد مش فاهم بعض حاضرين كله وماذا بينا لأننا نعتبره أن هذاك أساس